وقد جاء فيه ما نقله المصنف رحمه الله من حديث بإسناده عن عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا الليث وهو ابن سعد قال حدثني سعيد وهو المقبري عن أبي شريح. وأبو شريح الخزاعي صحابي جليل يقول وهو واسمه خويلد بن عمرو أو بن عمر خويلد بن عمر يقول رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد ابن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة. وعمر بن سعيد لم يكن صحابيا ولا تابعا بإحسان كما قال ذلك أهل التراجم، كان واليا وقد بعث البعوث إلى مكة في قتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فلما رأى أبو شريح هذا الرجل يبعث البعوث إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير ذكره بأمر مهم، فقال أذن لي أيها الأمير، فاستأذنه في ما يريد أن يحدثه فيه. قال أذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، أي ثاني يوم من أيام الفتح. الغد من يوم الفتح وهو اليوم الثاني من يوم الفتح، وهو يوم 20 من رمضان في السنة 8 من الهجرة. قال في بيان القول الذي يريد أن يبلغه سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. وقول أبي شريح هذا ليؤكد أنه سمع ذلك وعقله وأدركه بكل حواسه، فهذا القول الذي سيبلغه إياه قول لم يكن عارضا ولم يكن منقولا إليه ولم يكن خافيا، بل كان قولا سمعته أذناه ووعاه قلبه أي أدركه وفهم مقصوده، وأبصرته عيناه عندما تحدث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي قال؟ قال أبو شريح حمد الله وأثنى عليه، أي حمد النبي صلى الله عليه وسلم الله وأثنى عليه، أي كرر حمده والثناء عليه، فافتتح حديثه صلى الله عليه وسلم بحمد الله وثنائه على ربه جل في علاه. ثم قال إن مكة حرمها الله، هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة وأنها حرام، وأن هذا التحريم ليس مصدره الناس، إنما حرمها الله عز وجل، كما قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس. فتحريم مكة تحريم إلهي، تحريم رباني، لم يكن بتواطؤ ولا اصطلاح بين الناس، إنما كان بقضاء الله تعالى وأمره. إن مكة حرمها الله أي جعلها حراما ولم يحرمها الناس، فليس تحريمها حادثا. ولذلك جاء في بعض الروايات قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فتحريمها سابق ثابت قديم. وأما تحريم إبراهيم عليه السلام كما جاء في الحديث إني أحرم ماء المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فالمقصود أن إبراهيم أظهر هذا التحريم وبينه وأشهره، وإلا فالتحريم سابق. فهذه البقعة التي نحن فيها نسأل الله أن يعمرها بالإيمان وأن يشرفها وأن يحفظها من كل سوء وشر، هذه البقعة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. هذه الأوصاف راسخة باقية لهذه البقعة عبر الأيام والليالي على اختلاف العصور وتعاقب البشرية. هذه البلدة لها من الحرمة والمكانة ما بينه الله تعالى في كتابه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. إن مكة حرمها الله أي جعلها حراما ولم يحرمها الناس. ثم بين ما الذي يترتب على هذا التحريم، هذا التحريم ماذا يفيد؟ قال فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما. هذا أول ما يكون من الأحكام المترتبة على تحريم هذا البيت، صيانة الدماء، وأنه لا يحل لأحد أن ينتهك فيها دما، سواء كان ذلك بالقتل أو كان ذلك بما دونه من الجناية على ما دون النفس. فقول أن يسفك بها دما سواء كان ذلك في النفس أو ما دونها، ولا يعضد بها شجرة أي لا يقطع بها شجرة، والمقصود بالشجرة هنا الشجرة التي أنبتها الله عز وجل. أما ما أنبته الناس من الشجر فلهم أن يقطعوه ويزيلوه، أما ما نبت من غير فعل آدمي فإنه ليس لأحد أن يتعرض له في هذا الحرم المبارك. ولا يعبد بها شجرة من أي نوع من أنواع الشجر، لأن شجرة نكرة في سياق النفي في سياق النهي فتعم. قال فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي إن جاء أحد وانتهك حرمة البيت وانتهك هذا التحريم الإلهي محتجا بما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من دخول مكة، فقد احتج بباطل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرد له فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لك. وهذا رد مفحم قاطع للحجة، فإن الله أذن لرسوله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي مكة من قبل نفسه بل جاءها بالوحي وأمره الله تعالى أن يسير إليها وأن يطهرها من الأوثان وأن يطهرها من أهل الشرك والكفر، فمجيئه صلى الله عليه وسلم كان بأمر الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم معلما للأمة في الإجابة على من يحتج في استباحة حرمة البيت الحرام، استباحة المسجد الحرام، مكة شرفها الله، فقولوا له إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لك. على أنه ينبغي أن يعلم أن إذن الله تعالى لرسوله إنما كان لصيانة هذه البقعة ولتعظيم حرمتها، فالنبي لم يجي إلى هذه البلدة منتهكا لحرمتها ولا مذهبا لما عظمه الله تعالى فيها، بل لما قال سعد بن عبادة اليوم تستباح الكعبة عزله النبي صلى الله عليه وسلم، قال اليوم تعظم الكعبة، اليوم تصان الكعبة، اليوم يطهر البيت. ولذلك جاء صلى الله عليه وسلم وطهر البيت من الشرك وأظهر حرمة هذا البيت وتطهيره بنوعي التطهير، التطهير الحسي والتطهير المعنوي، التطهير المعنوي بإزالة كل معالم الشرك وإقامة التوحيد، والتطهير الحسي بإزالة الأوثان التي كانت على هذا البيت المبارك. فقد أخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما فتحت مكة قريبا من 300 صنم كانت في الكعبة وحولها تعبد من دون الله، على أن هذه البقعة من أعظم خصائصها أنها أول مكان عبد فيه الله عز وجل في الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وضع للناس أي عبادة، وضع للناس أي تعظيما لله وقياما بحقه، فأول بيت عبد الله تعالى فيه على هذه البسيطة على هذه الأرض هذه البقعة، وهذا من أعظم خصائص مكة، ولذلك ذكره الله تعالى في أول أسباب تعظيم هذه البقعة وأسباب قصدها دون سائر البقاع، لأن الله بعد أن ذكر هذا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فيأتي الناس لهذا تعظيما لهذه البقعة التي عظم فيها الله أول ما عظم في هذه الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا له قولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم في بيان ما أذن الله تعالى فيه له وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار، ثم عادت حرمتها اليوم فحرمتها كحرمتها بالأمس. بعد ذلك قال صلى الله عليه وسلم: وليبلغ الشاهد الغائب، أي هذا العلم وغيره من العلوم النافعة، ليبلغ الشاهد الغائب. قيل لأبي شريح خويلد ابن عمر رضي الله عنه، قيل لأبي شريح: ما قال عمرو العمير الذي كان يبعث البعوث لقتال عبد الله بن الزبير؟ قال: أنا أعلم منك. سعيد عمرو بن سعيد يقول لأبي شريح: أنا أعلم منك يا أبا شريح، لا يعيد عاصيا، يعني الحرم لا يعصم ولا يمنع عاصيا، ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، أي بسيئة وذنب ومعصية. والشاهد في هذا الحديث ما ذكره في قوله: ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغه من العلم ما يحصل به النفع. والحديث فيه فوائد، إلا أننا محتاجون إلى الاختصار لأجل أن نستوفي الباب إن شاء الله تعالى في نهاية هذا اليوم، نسأل الله التسديد والإعانة. فنقتصر على الفوائد المتعلقة بالتراجم. نعم. الحديث الثاني الذي ساقه المصنف رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن أيوب عن محمد عن أبي بكرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. وقد تقدم الحديث على هذا فيما سبق، وأن تحريم الدم والمال كحرمة الزمان والمكان في هذه البقعة المباركة، كاجتماع حرمة الزمان والمكان، وهذا يدل على عظيم حرمة الدماء والأموال والأعراض، وأنها في المنزلة يجتمع فيها حرمة المكان والزمان، فهي كحرمة هذا الزمان وهو الشهر الحرام في هذا البلد الحرام، وهي حرمة مغلظة. لماذا حرمة مغلظة؟ لأن اجتمع فيها سببان من أسباب التحريم، ما هما؟ حرمة زمانية في الأشهر الحرم، وحرمة مكانية وهي حرمة البيت الحرام. وهذا يدل على عظيم خطورة الدماء والأموال والأعراض، وأن المؤمن يجب عليه أن يصون نفسه عن التورط في شيء منها إلا بحق، وإلا فيجب على المؤمن أن يستحضر دائما أن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وهذا معزز لما ترجم له المصنف رحمه الله، وشاهد الله، وكان محمد يقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ذلك ألا هل بلغت مرتي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: ألا هل بلغت، كرر ذلك تأكيدا لتبليغه ما يجب عليه من بلاغ. والشاهد فيه ما تقدم، وقد تقدم التعليق على هذا الحديث. قال بعد ذلك: قال رحمه الله تعالى: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني منصور قال: سمعت ربعي بن حراش يقول: سمعت علي يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال: أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال: أنس: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذه الحديث التي ساقها المصنف رحمه الله في هذا الباب أحاديث في غاية الأهمية. يقول رحمه الله باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه التنبيه لطالب العلم ولكل مسلم أن يحذر في أن يضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يصدر عنه، فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يصدر عنه، سواء كان ذلك قولا أو كان ذلك فعلا، كان ذلك أمرا أو كان ذلك نهيا أو كان ذلك خبرا. فقوله رحمه الله باب إثم من كذب على النبي، أي أضاف إليه ما لم يصدر عنه بأن يقول قال النبي كذا أو فعل النبي كذا في شيء لم يصدر عنه صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك في الأوامر أو كان ذلك في المناهي أو كان ذلك في الأخبار، لا فرق في ذلك بين إثم الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فرق أيضا في دخول الكذب في الدخول في الكذب عليه أن يكون كذب لأجل الكذب في الأحكام أو كذب في الفضائل، فإن من الناس من يكذب في الفضائل ويقول هذا ليس كذبا عليه بل كذب له، وهذا من تزيين الشيطان وتضليله ودخوله على بعض من أعمى الله بصيرته. فقول المصنف باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أي بيان ما جاء فيه من الوعيد، سواء كان ذلك في بإضافة قول أو بإضافة فعل، وسواء كان القول خبرا أو كان القول حكما أمرا أو نهيا. قال المصنف رحمه الله، ساق المصنف رحمه الله جملة من الأحاديث، ساق بإسناده عن ربعي ابن حراش يقول سمعت عليا وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب فإنه من كذب علي فليلج النار. لا تكذبوا علي، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المؤمنين عن أن يكذبوا عليه صلى الله عليه وسلم. لا تكذبوا علي، أي لا تضيفوا إلي شيئا لم يصدر عني، أي لا تخفي في الأخبار أو في الأحكام، وهذا فيه التحذير من أن يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل لا تكذبوا علي. ثم بين بعد النهي التحذير العقوبة المترتبة على الكذب عليه صلى الله عليه وسلم، قال فإنه من كذب علي، أي أضاف إلي ما لم يصدر عني قولا أو عملا، فليلج النار، أي فليدخل النار. وجاء ذلك، جاء الوعيد بصيغة الأمر، والمقصود به الخبر، وإنما جاء بصيغة الأمر لتحقيق التهديد، أي فليقدم على النار إذا كان قد تورط في شيء من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فليقدم دخولا على النار. وقد جاء في رواية مسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم من يكذب علي يلج النار، أي يدخلها نعوذ بالله منها. وهذا يدل على أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم محرم، وأنه من كبائر الذنوب، وأن الكذب عليه لا فرق فيه بين الكذب عليه في الأقوال أو في الأفعال، في الأخبار أو في الأحكام، فإن ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم كله هداية وشريعة في أقواله وأعماله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما ينطق عن الهوى، فوجب أن يصان قوله عن أن يضاف إليه صلى الله عليه وسلم ما لم يصدر عنه، وأن يضاف فعله عن أن يضاف إليه ما لم يصدر عنه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا الحديث عن جماعات كثيرة من الصحابة، قال بعضهم عدد رواة هذا الحديث 40، وقال آخرون بل 80، وقال آخرون بل عدد رواته 200 من الصحابة. والمقصود أنه حديث عظيم شريف تواتر النقل فيه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوجب العناية به والوقوف عند معناه، وأن يتحرى المسلم فيما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان الصحابة يمتنعون عن الحديث خشية أن يصدر عنهم شيء يدخلون فيه في إضافة أمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل أو لم يصدر عنه. فهذا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول له عامر بن عبد الله ابن الزبير، يقول لأبيه قلت للزبير، يقول لجده الزبير بن العوام رضي الله عنه، قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما إني لم أفارق، أي لم أكن غائبا عنه. كيف يكون غائبا وهو حواري؟ فالزبير هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، أي صفوته وخلاصته من أصحابه. فالحواري هو الصفوة والخلاصة من الأصحاب. يقول أما إني لم أكن أفارق، أما إني لم أفارق يعني لم أكن بعيدا عنه ولا غائبا عما يصدر عنه، ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، أي من أضاف إلي شيئا لم أقل فليتهيأ لمقعده وليأخذ مكانه. قول فليتبوأ ليأخذ مكانه وليستعد لولوج النار، فليتبوأ مقعده من النار. وهذا فيه ما في الحديث السابق الذي رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد ساق الحديث أيضا بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. هذا فيهما في الحديث السابق، لكن هنا فيه تحذير تعمد الكذب، وفي الأحاديث وفي الحديثين السابقين فيه التحذير من الكذب على وجه العموم، تعمد الكذب أو لم يتعمد. فحديث الزبير قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وفيه التحذير من الكذب والوقوع فيه سواء كان متعمدا أو غير متعمد. أما في حديث أنس فقد نص على التعمد، والفرق بين التعمد وغيره، التعمد هو القصد إلى الشيء وإرادته، وأما الخطأ فهو فعل الشيء على غير قصد وعلى غير إرادة. فقول من تعمد أي من قصد أن يضيف إلي شيئا لم أفعل أو لم أقل فليتبوأ مقعده أي مجلسه ومكان إقامته من النار. ثم ساق أيضا بإسناده عن سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل، وهذه صورة من صور الكذب عليه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تضمن صورة من صور الكذب عليه. في الحديث السابق قال من كذب علي، وقال من كذب علي متعمدا، وهنا قال من يقل علي ما لم أقل، وخصه بصورة من صور الكذب، وهو أن يضاف إليه قول لم يقل، أن يضاف إليه كلام لم يتكلم به. يقول صلى الله عليه وسلم من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتهيأ وليأخذ مكانه من النار. ثم ساق أيضا في هذا المعنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ساق بإسناده قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ثم قال ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. هذا كله لا علاقة له بالترجمة والأحاديث المتقدمة. الشاهد في هذا الحديث قول ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ففي ما في الأحاديث السابقة من التحذير من الكذب، وأن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم موجب لدخول النار، وهو دال على أن الكذب عليه من كبائر الذنوب. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر، قال ذلك أبو محمد الجويني والد أبي المعالي إمام الحرمين، لكنه قول شاذ وغير صحيح، فإن الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذنب من الذنوب كبيرة من الكبائر ومسقط للعدالة، فمن كذب عليه سقطت عدالته. وأما أنه كفر فذاك لا يكون إلا لمن يستحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الذنوب، من استحلها كفر. أما من وقع في الذنب دون استحلال ولا استباحة فإنه مهدد بالنار، لكنه لا يكفر بذلك، لأن الكفر الحكم بالكفر يحتاج إلى دليل بين، والوعيد بالنار يكون على ما هو كفر وعلى ما دون الكفر. فليس من أدلة الكفر أن فليس مما يثبت الكفر في الفعل أو القول أن يتوعد عليه بالنار، بل التوعد بالنار يكون للكفر وما دونه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، وقول فليلج النار، ذاك بيان أنه كبير من الكبائر وعظيم من عظائم الإثم، لكن ذلك لا يوجب التكفير، وهذا الذي عليه عامة علماء المسلمين. وفي الحديث قول تسموا باسمي، وهو إذن وليس أمرا على وجه الوجوب، إنما هو إذن لهم بأن يتسموا باسمي صلى الله عليه وسلم، ولا تكنوا بكنيتي، أي ولا، والكنية هي دعاء الرجل بأب أو أم، دعاء الرجل أو المرأة بأب أو أم، أبو فلان أو أم فلان، هذه هي الكنية. فقول ولا تكنوا بكنيتي، وكنيته أبو القاسم صلوات الله وسلامه عليه، فنهى عن التكني بكنيته، وقد أخذ من ذلك الظاهرية والإمام الشافعي أنه لا يجوز أن يكنى الرجل بأبي القاسم، لأن ذلك منهي عنه في قوله ولا تكنوا بكنيته. والذي عليه الجمهور أن ذلك النهي كان مدة حياته، وقال جماعة النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته، أما إذا افترق فإنه لا ينهى عنه. والذي يظهر أن النهي كان مدة حياته، وبعد ذلك لا حرج في أن يتسمى أن يجمع بين الاسم وكنيته صلى الله عليه وسلم، أن يسمى باسمه وأن يكنى بكنيته. وقول ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، هذا خبر أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإنه إذا رآه على صورته التي عرف بها فإنه قد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يكون ذلك إلا إذا رآه على صفته الشرعية، صفة محفوظة. فإذا رآه مثلا وقال رأيت رجلا لحيته وشعر لحيته وشعر رأسه أبيض، يقول إنه رسول الله، نقول الذي رأيت ليس الرسول، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن في رأسه ولا في شعر رأسه وفي شعر لحيته إلا قليل من الشعر الأبيض. وهكذا لو وصفه على غير صفته فإنه لا يكون هو. ولذلك ينبغي التحري في صفاته لمن رآه في المنام، أن تطابق صفاته في اليقظة، وإلا فإنه لم يره صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا رآه وقد أمره بخلاف الشرع فإنه ليس هو، كان يراه ويقول لا تصلي، أو أسقطت عنك الصلاة كما يقول بعض المنحرفين، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأسقط عني الصلاة، أو أمر بخلاف ما أمر به في اليقظة، أو نهى عن شيء أمر به في اليقظة، أو أباح شيئا كل ذلك حرمه في اليقظة، كل ذلك من تزيين الشيطان، وهذا مدخل من مداخل الشيطان على بعض الناس. الشاهد قوله ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وبيان أن الكذب عليه صلى الله عليه وسلم من موجبات دخول النار، وهو من كبائر الذنوب وعظائم الإثم، نسأل الله الحماية. وأنا أنبه أن من نقل حديثا يعرف أنه كذب وأضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه داخل في الكذب عليه، لما جاء في الصحيح أنه قال من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين،

أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أبي بكر بن حزم أن يكتب ما عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقبل شيئا غير حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكتابة الحديث وكتابة العلم هي من وسائل ضبطه. هناك أحاديث نهت عن الكتابة، فاستأذن زيد بن استأذن بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتابة فلم يأذن لهم، وقد جاء عنهم صلى الله عليه وسلم من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه، وكان ذلك في أول الأمر عندما كان القرآن يتنزل، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم من أن يلتبس القرآن بغيره فنهاهم صلوات الله وسلامه عليه عن أن يكتبوا. لكن لما استقر الأمر وتميز القرآن عن غيره أذن صلى الله عليه وسلم بالكتابة، وهذا ما دلت عليه هذه الآثار التي ساقها المصنف رحمه الله. أول ذلك ما ساق بإسناده عن الشعبي عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ هل عندكم كتاب؟ أبو جحيفة من صغار الصحابة رضي الله عنه، وكان صاحبا وكان قريبا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فسأل عليا قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب، أي مكتوب من النبي صلى الله عليه وسلم، هل عندكم شيء مكتوب خصكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيركم من الناس؟ قال: لا، أي ليس عندنا شيء خاص بنا دون الناس إلا كتاب الله، وهذا ليس خاصا بهم، ليس خاصا بآل البيت، بل هو للأمة كافة، أو فهم أعطيه رجل مسلم، هذا ثاني ما ورثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يفتح الله تعالى به على من يفهم سنته، من يدرك معاني قوله. وإذا قال: أو فهم أعطيه رجل مسلم، والثالث قال: أو ما في هذه الصحيفة، وهي كتاب كان معه ورقة قد كتب فيها شيء من العلم. فقال أبو جحيفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: قلت فما في هذه الصحيفة، يعني ما الذي حوته هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. العقل يعني الدية، شيء فيما يتعلق بالديات وما يتعلق بالعاقلة. ثاني والأسير، فكاك الأسير أي ما جاء في فك الأسير إذا أسر، ولا يقتل مسلم بكافر. هذه الثلاث مسائل كانت في صحيفة كتبها علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد أن عليا نفى أن يكون ثمة كتاب، لكنه أثبت صحيفة فيها بعض أحكام الشريعة وبينها، وهي مسائل ثلاثة: العقل فيما يتعلق بالديات وفكاك الأسير، والثالثة لا يقتل مسلم بكافر. فدل هذا الحديث على جواز الكتابة، وأن كتابة العلم من وسائل حفظه وضبطه، وأن النهي الأول المتقدم الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة لم يدم، بل زال وانتهى. ثم ساق بإسناده عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث، كانت بينهم وبين جهة عداوة عام فتح مكة، بقتيل منهم، أي قتلوه مقابل قتيل، وكان ذلك سائدا بين العرب، فأخبر بذلك، أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أعلم وبلغه هذا الخبر، فركب راحلته فخطب، أي إنه لما بلغه قتل خزاعة لذلك الرجل في مكة في الحرم عام الفتح، ركب صلى الله عليه وسلم راحلته فخطب، لأن الأمر خطير يتعلق باستباحة حرمة مكة، فركب صلى الله عليه وسلم راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل، أي إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، أي القتل أي القتال فيها لما توجه إليها إبرهة ومن معه يريدون استباحتها وإزالة الكعبة إزالة تعظيمها وتحريمها. وسلط عليها رسول الله، وسلط عليها رسول الله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، فهي حرام بحرمة الله يوم خلق السماوات والأرض، الحرمة باقية ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار. وليعلم أن حلها للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار لأجل تعظيمها وصيانتها وتطهيرها وحفظ مكانتها، فكان هذا الحل تعظيما لها وليس امتهانا لحرمتها. ألا وإن ساعتي هذا حرام كما كانت قبل ذلك. ثم بين ما يقتضيه التحريم، ما يترتب على تحريم مكة، جملة من المسائل المترتبة على تحريم البيت. قال: لا يقتل شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد. هذه جملة من المسائل المتعلقة بتحريم مكة، وقد تقدم الكلام على بعضها. قال: فمن قتل فهو بخير النظرين، من قتل له قتيل في الحرم أو في غيره فهو بخير النظرين، أي يخير بين اختيارين ويختار بين أمرين: إما أن يعقل، يعني تدفع له الدية، وإما أن يقاد أي يقتص منه، وإما أن يقاد أهل القتيل أي يقتصون منه. فالمقصود بالقود أنه يقاد لأجل أن يقتص منه، ولذلك سمي القصاص قودا، لأن المقتول يقاد، لأن القاتل يقاد، فيقتل بمن قتل. فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقبل الدية فيسقط حقه في القصاص، وإما أن يقتص منه على نحو جنايته على من جنى عليه. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله، أي اكتب هذه الخطبة. طلب منه كتابة هذه الخطبة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اكتبوا لأبي فلان. وجاء في بعض الروايات أن كنيته أبو شاه، فقال: اكتبوا لأبي شاه. فقال رجل من قريش إلا الإذخر، والقائل هو العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. والإذخر نبات كان يستعمل في مكة في الأبنية وفي تمكين القبور لأجل أن لا تنهدم على أصحابها. قال: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نستعمله في بيوتنا، فإنا نجعله في بيوتنا في بنائها وقبورنا في تهيئتها وإعدادها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، فاستثناه للمصلحة في استثنائه. هذا والشاهد في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي فلان. وفيه أن فيه من الفوائد جواز الكتابة، كتابة الحديث، وأن كتابة العلم قيد له، فمن كتب شيئا من العلم فإنه قيده، وينبغي ألا يعتد الإنسان بذاكرته وألا يغتر بحفظه، فإن الحفظ يذهب والذهن يكل، لكن المكتوب قيد له. ولذلك كان الأئمة الكبار يحرصون على اقتناء المكتوب لأجل ألا يقع في قولهم وهم. فالإمام أحمد رحمه الله كان يخرج، إذا خرج يحدث على الناس ومعه كتابه، ولا يعتمد على قوة حفظه مع اشتهاره بالضبط والحفظ، لكنه كان لا يعتمد عليه، بل يصطحب معه ما يوثق ذلك من المكتوب. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثالث الأحاديث في هذا الباب. روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني. أبو هريرة يحدث عن نفسه ويقول: ليس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. والسبب في الفرق بينه وبينه فإنه كان يكتب ولا أكتب، وذلك أن عبد الله بن عمرو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كتابة الحديث فأذن له صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يكتب الحديث، وهذا دليل على أن الكتابة سبب زيادة في العلم. فأبو هريرة أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفاقه في ذلك من فاقه، من زاد عليه؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وما سبب الزيادة؟ أنه كان يقيد ويكتب، فهذا فيه الندب والحث على الكتابة، وأن الكتابة يزيد بها العلم ويثبت وينمو. فأفاد المصنف رحمه الله في هذه الأحاديث مشروعية الكتابة، كتابة العلم، وأن ما كان من نهي إنما كان أولا ثم زال، وأن الكتابة مما يحفظ به العلم. ثم ساق الحديث الرابع في باب الكتابة بإسناده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه، أي المرض الذي توفي فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. عرض النبي صلى الله عليه وسلم على من حضره من أصحابه أن يأتوه بكتاب يكتب فيه لهم، كتابا يعهد فيه لهم عهدا لا تضلوا بعده. واختلفوا فيما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه، فقيل إنه أراد أن يكتب الوصية لأبي بكر بالخلافة ويبين الأحق بها، وقيل بل أراد أن يكتب جملة من الأحكام المحكمة التي تجتمع عليها الأمة، وقيل غير ذلك، والله أعلم بما أراد أن يكتبه صلى الله عليه وسلم. لكن اليقين أنه لم يكتب صلى الله عليه وسلم، وأن عدم كتابته خير للأمة من كتابته، فإنه عدل عن ذلك وتركه، ولو كانت كتابته خيرا للأمة لأمضاه الله عز وجل ولمضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، أي اشتد به، فأشفق عليه عمر أن يكلفه شيئا من الكتابة في هذه الحال التي غلبه فيها الوجع. فكان صلى الله عليه وسلم من شدة ما يصيبه من الوجع، لا سيما في آخر السياق، كان يبل خرقة ويمسح بها وجهه ويقول: إن للموت لسكرات. فإذا اغتم بهذه الخرقة كشفها وقال: إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. وقد أغمي عليه لما أراد أن يخرج يصلي بأصحابه عدة مرات، فأفيض عليه الماء مرات متوالية حتى عجز أن يخرج صلى الله عليه وسلم. وهذا أجود ما يقال في سبب قول عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. أما قول من قال إن المراد بقول عمر إن غلبه الوجع، يعني أنه قد تأثر في ذهنه، أنه قد يؤثر عليه المرض في ذهنه فيكتب ما لا يصح، فهذا لا يمكن أن يكون مرادا ولا مقصودا ولم يرده عمر رضي الله عنه، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، ولم يتأثر صلى الله عليه وسلم في كل أحواله بخطأ في تبليغ الشريعة، إنما قال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع شفقة به ورأفة به، وأن لا يكلف في هذه الحال ما يكون سببا لزيادة إرهاقه، وعندنا كتاب الله حسبنا، أي هو كافينا. والمقصود بكتاب الله القرآن، وبيان النبي السابق الذي كان يترجمه ويوضحه لأصحابه. فاختلفوا، أي اختلف من حضر وكثر اللغط، يعني منهم من يقول ائتوا بكتاب، ومنهم من يقول لا حاجة أن تكلفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يشق عليه ويتعبه، فقال: قوموا عني. بماذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم؟ بأي الرأيين أخذ؟ رأي الذين أيدوا الاتيان بكتاب، أو رأي الذين قالوا يكفينا ما بينه صلى الله عليه وسلم وما جاء في كتابه في كتاب الله؟ أي الرأيين أخذ؟ أخذ رأي عمر فدل ذلك على أن رأيه صواب رضي الله عنه، وهذا من موافقاته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا ينبغي عند قال ولا ينبغي عند التنازع، أي لا يسوغ ولا يليق أن يكون تنازع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فكره تنازعهم فأمرهم بالقيام عنه صلى الله عليه وسلم. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه، يقصد بذلك ما حصل من التنازع. الرزية أي النقص الذي حصل هو ما كان من التنازع بين يديه الذي جعله لا يكتب صلى الله عليه وسلم. وهذا اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنه، فكأن ابن عباس مال إلى أن كتابته صلى الله عليه وسلم خير، وأنه منع ذلك الخير على أنه لا يؤثر في تبليغ الشريعة بسبب ما حصل من التنازع. كما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه يريد أن يبلغهم ويخبرهم بليلة القدر، فتلاحى رجلان فنسي صلى الله عليه وسلم الليلة، فكان التنازع سببا لعدم الإخبار. وفيه أن التنازع بين أهل الإسلام سبب لمنع شيء من الخير، لكن ينبغي أن يعلم أن الخير في هذه المسألة فيما اختاره الله تعالى من عدم كتابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا حاجة إلى الكتابة لما سبق من بيان وإيضاح، فقد بلغ أعظم البلاغ وبين البيان الذي لا حاجة معه إلى أن يكتب صلى الله عليه وسلم. والشاهد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يكتب شيئا من العلم، سواء كان فيما يتعلق بالولاية ومن يستحقها بعده، أو كان ذلك فيما يتعلق بالعلم، فكلاهما علم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا من جملة ما تقدم يدل على أن كتابة العلم لا بأس بها، وأنها مشروعة، وأنها مما يحفظ به العلم، وأنه مما أذن به النبي صلى الله عليه وسلم وأقره. قال رحمه الله تعالى باب العلم والعظة بالليل. قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة وعمر ويحيى بن سعيد عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. باب العلم والعظة بالليل. هذا فيه أن العلم لا وقت له، بل يطلب ليلا ونهارا، سرا وجهارا، عاما وخاصا. فترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة لبيان أن العلم لا يقتصر على حال ولا على ظرف ولا على زمن ولا على وقت، بل يكون في كل الأحوال ويطلب في كل المناسبات. فإن العلم خير يستجلى به الصراط المستقيم، ويعرف به طريق الهدى، ويسلك به سبيل البر، فلا حد له في وقت ولا في حال. لذلك قال باب العلم والعظة، أي والعظة به، التعليم والعظة بالليل، أي في الليل، فالعلم يطلب ليلا ونهارا. وساق فيه ما رواه بإسناده عن الزهري عن هند عن أم سلمة قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. استيقظ أي قام من النوم ذات ليلة، في ليلة من الليالي لم تحددها، ولم تذكر متى استيقظ في أول الليل أو أوسط، لأن ذلك غير مهم، المهم ما بعد الاستيقاظ، سواء كان في أول الليل أو في آخره. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال سبحان الله، أي ذكر الله عز وجل بهذا الذكر عند استيقاظه سبحان الله. وسبحان الله كلمة تقال لتعظيم الله وتنزيهه وتقديسه، كلنا نقول في صلاتنا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا سبحان الله، فما معنى التسبيح؟ التسبيح هو التنزيه، تنزيه الله عما لا يليق به، والتنزيه هو والتسبيح هو تنزيه الله عن العيب وعن النقص وعن مماثلة المخلوقين. هذه ثلاثة معاني استحضرها عندما تقول سبحان الله، أنك تنزه الله، تقدسه، تجله، تعظمه عن أن يكون في شيء من شأنه نقص أو عيب أو أن يماثله أحد من الخلق، فلا نقص فيه جل في علا سبحانه وبحمده، ولا يلحقه عيب، ولا له نظير ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. فقوله صلى الله عليه وسلم سبحان الله أن ينزه الله تعالى استعجابا مما بلغه من الوحي، وتعظيما لما سيخبر به، فذكر عظمة الله إشارة إلى عظمة ما رآه في منامه، ما أخبر به في منامه صلوات الله وسلامه. قال ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل يعني ما أكثر، هذا استفهام للتكثير، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ما أكثر ما نزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أي الهبات والعطايا، سواء الخزائن المتصلة بالدنيا ونعيمها أو المتصلة بالعلوم والمعارف. ثم قال بعد أن أخبر بهذا الخبر، قال أيقظوا صواحبات الحجر، يعني زوجاته، أيقظوا أي اجعلوهن يقمن من النوم، أيقظوا صواحبات الحجر، وكنا زوجاته في حجر متجاورة، ماذا يصنعن؟ قال فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. لم يذكر صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلن إذا استيقظن، لكن معلوم أن الاستيقاظ لمناسبة ما تقدم ذكره من الفتن التي فتح بابها والخزائن التي فتح بابها، فيشتغلن بما يتوقين به الفتن وبما يدركن به ما في الخزائن من خيرات، أي يشتغلن بالصلاة، يشتغلن بالذكر، يشتغلن بالعبادة والطاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم فرب كاسية في الدنيا، رب قيل إنها للتقليل، وقيل إنها للتكثير، وقيل إنها للتحقيق، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هنا إما أن تكون للتحقيق، لتحقيق المعنى أو لتكثيره، فإن أكثر أهل النار النساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي، صنفان من الناس لم أرهما نساء، وذكر منهن نساء كاسيات عاريات مائلات مؤمنات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يقول النبي فرب كاسية في الدنيا، رب كاسية أي رب من كانت كاسية في الدنيا بلباس وافي وغطاء تام، عارية في الآخرة أي عارية من الخير، عارية من الستر، عارية من النجاة، فهي في الدنيا قد نالت نصيبا من الستر في مأكلها ومشربها وملبسها وحالها، لكنها في الآخرة عرت عن ذلك كله. فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، وهذا فيه ما ذكر المصنف رحمه الله من التعليم والوعظ في الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ قال سبحان الله، وأعطى علما فقال ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن، وبعد ذلك جاء التوجيه والحث والوعظ، قال وأيقظوا صواحبات الحجر، هذا أمر، وقوله فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة هذا وعظ، هذا وعظ لأنه أمر اقترن بترغيب أو ترهيب. البعض هو الأمر المقترن بالترغيب أو الترهيب، وهنا قد اقترن بترغيب وترهيب. الترغيب أن لا يكون في الآخرة على خلاف حاله في الدنيا، فيكون في الدنيا على حال من النعيم والكمال الدنيوي، وفي الآخرة عاري عن ذلك، بل ينبغي أن يسعى الإنسان إلى أن يكمل حاله في الآخرة، فإن الفوز الحقيقي هو الفوز في الآخرة. ومهما كان الإنسان في نعيم الدنيا، فإن ما بين يديه من نعيم الآخرة شيء لا يمكن أن يقارن. ولذلك جاء في الصحيح أنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في الجنة، فيغمس في النار، فيقال لك، فيقال له: هل مررت بنعيم قط؟ فيقول: لا، لأن ما يلقاه ينسيه كل نعيم. والعكس كذلك، يؤتى بأشقى أهل الجنة، بأشقى أهل الدنيا من أهل الجنة، فيغمس في النار غمسة واحدة، فيقال له: هل مر بك شقاء قط؟ قال: لا. فما يلقاه في الآخرة من نعيم ينسيه كل شقاء، وما يلقاه من عذاب ووبال ينسيه كل نعيم. والشاهد في هذا الحديث هو ما ذكر المصنف رحمه الله من أن التعليم لا يختص بوقت، بل يكون في كل الأوقات. باب العلم، باب العلم والعظة بالليل. قال رحمه الله تعالى: باب السمر في العلم. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم قال: سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها. ثم قام فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات، ثم صلى 2 ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. باب السمر في العلم. وفي الباب السابق قال: باب العلم والعظة، أو باب العلم والعظة بالليل، ولم يبين متى يكون ذلك. في هذا بين أنه يكون بالسمر كما يكون في غيره، فإنه في الحديث السابق، في حديث أم سلمة، نام صلى الله عليه وسلم واستيقظ وقال: سبحان الله، ماذا فتح الليلة من ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن، أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وهنا فيه ابتداء التعليم قبل النوم، فيه التعليم قبل النوم، فإن النوم محله بعد العشاء، ولذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بعدها، لكن هذا يستثنى من الحديث فيما فيه مصلحة وما فيه خير وما تقضى به الحاجات. ومن ذلك التعليم، فإن الثمر في التعليم مما يتحقق به مصالح ومنافع. ساق المصنف رحمه الله بإسناده من حديث عبد الله بن عمر قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، صلى بهم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ لما سلم يعني من صلاة العشاء قام، أي واقفا، فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ يعني أخبروني عن ليلتكم هذه، أرأيتكم كلمة تستعمل للاستخبار، للاستخبار طلب الخبر، أرأيتك كذا، أرأيت كذا أي أخبرني، أخبروني. فقوله أرأيتكم ليلتكم هذه أخبروني ليلتكم هذه، فإن رأس 100 سنة منها، أي فإنه على تمام 100 سنة من هذه الليلة التي قام فيها النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بعد العشاء، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، سواء كان ذلك ممن حضر ذلك المجلس أو من لم يحضر. وهذا فيه ما ذكر المصنف رحمه الله من السمر في العلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه بعد صلاة العشاء. وفيه من الفوائد مشروعية التذكير بعد الصلاة، وفيه من الفوائد أن قيام المذكر أبلغ في إيصال العظة والذكرى والعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء قام، وقيامه لحفاوته بما سيتكلم به ولشحذ انتباه المتلقين وإيصال العلم إليهم. وفيه لفت الأنظار بمقدمة تجذب الأسماع، فقال أرأيتكم ليلتكم هذه أخبروني عنها، وهذا يشد انتباه السامعين. ثم جاء بالخبر، فإن رأس 100 سنة منها، أي على رأس 100 سنة من تلك الليلة، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، سواء كان ولد قبل في تلك الليلة أو ولد قبلها بقليل أو ولد قبلها بكثير، لا يبقى بعد 100 سنة من تلك الليلة أحد. ولذلك كان آخر الصحابة موتا كان في 110 للهجرة، وهو أبو الطفيل عامر رضي الله عنه، حتى إنه قال لمن حضره إنه لا يحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غيري، وكان ذلك 110. وهذا الحديث استدل به العلماء على أن الخضر قد مات، سيأتينا خبره، لأنه ممن على ظهر الأرض، واستثني من هذا الدجال، فإن الأدلة دلت على أنه موجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه باق لأنه آية خارجة عن المعتاد والمألوف. وثمة مسائل أخرى، والشاهد في هذا ما ترجم له المصنف رحمه الله من السمر في العلم. ثم ذكر بعد ذلك بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث، خالته أخت أمي رضي الله عنهما. يحدث ابن عباس أنه بات في بيت خالته ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، أي كان نصيبها منه صلى الله عليه وسلم في محضر ابن عباس. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى بيته، ثم جاء إلى منزله إلى بيته، فصلى 4 ركعات يعني أول الليل، ثم نام، ثم قام، ثم قال صلى الله عليه وسلم محدثا أهله: نام الغليم، تصغير الغلام، وهو ابن عباس يسأل: أنام الغليم؟ وهذا من شفقته وتعهده لأهل بيته صلى الله عليه وسلم، أو كلمة تشبهها، يعني كلمة قريبة من هذا. ثم قال ثم قام أي قام للصلاة صلوات الله وسلامه عليه، فقمت عن يساره، أي قام ابن عباس ليصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لصغره قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، أي وقف على جهة اليسرى، قام عن يساره. قال فقمت عن يساره فجعلني عن يميني، عن يمينه، أي أن النبي أخذ به فأداره فأتى به على جهة اليمين حيث يقف المصلي، فصلى 5 ركعات أي متتابعة لم يفصل بينها، وهذا من صور الوتر، فيكون قد صلى أربعا في أول الليل ثم صلى خمسا فيجتمع له كم ركعة؟ 9 ركعات. قال فثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه، حتى سمعت غطيطه، أو في رواية خطيطه أي استغراقه في النوم صلوات الله وسلامه عليه. ثم خرج إلى الصلاة، أي خرج لصلاة الفجر، فقوله خرج إلى الصلاة أي الصلاة المفروضة وهي صلاة الفجر. الشاهد في هذا الحديث الثمر في العلم، الثمر في العلم. وأين الشاهد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء منزله صلى 4 ركعات، وهذا ليس ثمرا في العلم، إنما هو ثمر في ثمرة العلم وهو العمل به. وفيه الإشارة إلى أن العمل بالعلم مما يحفظ به العلم، العمل بالعلم مما يحفظ به العلم. وقد تقدم قول الشعبي رحمه الله إنا لنستعين على حفظ الحديث بالصوت، فالعلم مما يحفظ به العلم العمل به. فقوله فصلى 4 ركعات ثم نام، هذا ثمر في العمل بالعلم وهو مما يحفظ به العلم. ثم قام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ثم قال نام الغليب أو كلمة تشبهها، إلى آخر ما جاء في الحديث. هذا هو الشاهد في الحديث، وهو دال على ثمر النبي صلى الله عليه وسلم فيما فيه حفظ العلم وصلاح الحال. وجاء في الترجمة التي تليها باب حفظ العلم، وسنتكلم عليه إن شاء الله في درس اليوم في العصر. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سنختم كتاب العلم إن شاء الله تعالى عصر هذا اليوم. أسأل الله أن يبارك لي ولكم في الأوقات، وأن يمدنا بالصالحات، وأن يعيننا على الطاعات، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التوفيق والصلاح والسعادة والاستقامة ظاهرا وباطنا. ونسأله جل في علاه أن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يدفع عنا كل بلاء، ومن أراد بنا وبالمسلمين شرا أو فتنة أو سوءا أن يجعل تدبيره تدميرا. وأوصيكم ونفسي بالدعاء لأنفسكم وإخوانكم والمسلمين بأن يصلح الله حالهم، وأن يجمع كلمتهم، وأن يكفيهم شر أعدائهم الظاهرين والمستترين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل ذكر الله عز وجل من التسبيح والتحميد يلزم قبله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كالدعاء؟ لا، ليس لازما. الدعاء له حال مستقل، التسبيح والتحميد ليس من سننه أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر دون ذكر للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة ذكر مستقل، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مستقل، وإنما تكون الصلاة عليه مسنونة في الدعاء، لما جاء في حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو فقال عجل هذا، فإذا أراد أحدكم أن يدعو فليفتتح بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. وهكذا نحن نفعل في صلواتنا، فإننا نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، وهذا ذكر وتحميد وتمجيد، ثم نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهذا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يدعو المؤمن بما شاء من استعاذة بالله من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال وغير ذلك مما يدعو به الإنسان من الخير، وليتخير من الدعاء أعجبه إليه. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز تكرار صلاة الاستخارة؟ نعم، صلاة الاستخارة دعاء، صلاة الاستخارة دعاء. وجاء توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: إذا هم أحدكم بالأمر أو إذا أرد أحدكم الأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك إلى آخر الدعاء. وهذا يحصل بمرة واحدة، لكن إن أراد الإنسان أن يكرر فلا حرج في تكرار الاستخارة، لأنها دعاء مكرر، فإن كررها مرة مرتين ثلاث لا بأس بذلك، لكن السنة في الاستخارة تتحقق وتحصل بمرة واحدة، فإن أراد أن يكرر فلا حرج، فهو من تكرار الدعاء. وهذا قول جمهور أهل العلم، وبهذا قال جمهور العلماء. نعم. يقول: ما الفرق بين الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم والكذب على الله عز وجل من حيث الحكم والإثم؟ الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث التشريع كالكذب على الله عز وجل، وكلاهما في الإثم والوزر سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، والكذب على رسول الله كذب على المرسل، فكلاهما في الإثم والوزر سواء. ولذلك يجب على المؤمن أن يحذر هذا وذاك، أن يضيف شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر عنه، أو أن ينسب إلى كلام الله أو قوله ما لم يقله جل وعلا. نعم. يقول: هل يوجد في السنة نهي عن الجلوس واضعا اليد خلف الظهر؟ نعم، جاء في ذلك في حديث رواه أبو داود وغيره، وأنها جلسة أهل النار، لكن الإسناد فيه ضعف، والصحيح أنه تكره تلك الجلسة، وذلك عملا بقاعدة الفقهاء من أنه إذا جاء نهي عن شيء والحديث ضعيف فإنه يؤخذ منه الكراهة للتحريم. لكن الحديث الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم هذه جلسة يكرهها الله أو جلسة أهل النار لا يصح. يقول: ما الفرق بين الذي يستدل بحديث ضعيف والذي يستدل بحديث مكذوب؟ الفرق بينهما أن الحديث الضعيف يحتمل التحسين، يحتمل الصحة، فالحكم على حديث بأنه ضعيف وضعفه ليس بالشديد، ليس موضوعا ولا مكذوبا، هو أمر اجتهادي، ولذلك يختلف العلماء في تصحيح وتضعيف الأحاديث. بخلاف الحديث المكذوب أو الموضوع فإنه يعلم أن يقينا أن النبي لم يقوله صلى الله عليه وسلم، فالاستشهاد بالحديث المكذوب لا يجوز، هو من الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في قول من حدث بحديث يرى أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. أما الحديث الضعيف فإذا رواه الإنسان وبين ضعفه فإنه برئت عهدته، وذلك أن الحديث الضعيف يحتمل أن يكون صحيحا إذا لم يكن ضعفه شديدا، لأن الحكم بالصحة والضعف على الحديث هو من الأمور الاجتهادية التي تختلف فيها الأنظار، فتجد عالما يقول حديث حسن وآخر يقول صحيح وآخر يقول ضعيف، فمثل هذا مما تختلف في الأنظار، وحكم من حكم بضعفه هو مما يرد فيه الاحتمال وهو اجتهاد. فهذا الفرق بين الحديث الضعيف وذكر الحديث الضعيف والحديث الموضوع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حد اللقطة؟ وهل من وجد قلما أو مسبحة أو شيئا يسيرا وأخذه داخل في الحرمة؟ نعم، اللقطة هي ما يجده الإنسان من المال لا رب له لا صاحب له، وقد قال العلماء يدخل في ذلك الشيء القليل والكثير، الحقير والخطير، ولذلك قال بعض أهل العلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا تلتقط لقطتها يشمل كل مال ساقط ضائع من صاحبه قليلا أو كثيرا، وقال آخرون بل المال الذي لا يجوز التقاطه في مكة والذي يجب تعريفه إذا التقط في غير مكة هو المال الذي تتبعه همة أوساط الناس، المال الذي تطلبه النفوس تتبعه همة أوساط الناس، أما ما لا يؤبه له ولا يطلب فإنه لا يكون في حكم، لا يجب تعريفه ويجوز التقاطه في الحرم وفي غير الحرم، والأحوط للإنسان في الحرم ألا يلتقط شيئا بالكلية، سواء مما تتبعه همة أوساط الناس أو مما لا تتبعه، لعموم قوله ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ولقطتها هنا مفرد مضاف فيفيد العموم سواء كانت قليلة أو كثيرة. وأما في غير مكة فما كان من المال لا تتبع همة أوساط الناس ولا يعرف الإنسان صاحبه فله أن يأخذه إذا إذا إذا إذا, إذا لم يعرف صاحبه، فإذا جاء من يدعيه وجب عليه أن يدفعه إليه، لكن إذا لم يأتي أحد فهو له. يعني هذا أمر يختلف باختلاف الناس، يعني إذا وجد ريال لا تعتبر لا يعني أمر يسير، الإنسان إذا طاح منه ريال لا، عامة الناس دع عنك البخيل، تكلم عن عامة الناس لو طيح 100 ريال يفقد ريال يذهب يفتشه. يعني الحين لو أنا قمت من هذا المجلس أو أحدنا قام من مجلسه وكان في جيبه ريال وفقده عند الباب أو عندما وصل إلى داره، هل يرجع يفتش عن الريال؟ لكن لو الذي سقط 1000 ريال يرجع؟ يرجع. إذن فرق بين هذا وذاك، فما تتبعه همة أوساط الناس المعتبر الوسط. الفقير لو يضيع منه 0.5 ريال راح يبحث عنه، والغني لو يضيع منه 10,000 ريال وهو غني غنى فاحش يمكن لا يبحث عنها. فليس العبرة بالغني ولا بالفقير، العبرة بأوساط الناس، حال أوساط الناس. نفعكم الله. هذا يسأل عن أحكام سلس البول. هذا يعني أحكام سلس البول، من كان مبليا بعدم انتظام الخارج أو كان الخارج مستمرا لا ينقطع فهذا يتوضأ لكل صلاة على وجه الاستحباب، وأما الواجب فإنه الواجب عليه أن يتوضأ وله أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء، ما لم يطرأ حدث آخر كان يحصل منه ريح أو ما إلى ذلك من نواقض الوضوء الأخرى. وسلس البول حكم ثابت لمن كان الخارج معه مستمرا أو كان الخارج معه غير منتظم. أما من كان الخارج معه منتظم فمن يقول أتبول ثم تخرج قطرة أو قطرتان بعد دقيقة أو دقيقتين نقول أمهل حتى ينقطع الخارج ثم تطهر ثم توضع للصلاة. نقتصر على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.